السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا الصباح وكل صباح، وأن يمن علي وعليكم بعمل صالح والعلم النافع والرزق الطيب المبارك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، ويقبضنا على الإسلام والإحسان. ما زال حديثنا حول كلام الرجل المبارك ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الداء والدواء، وكان يتكلم عن الآفات، البعد عن الله سبحانه وتعالى، وآفات الذنوب. فيقول رحمة الله عليه ويتكلم عن الخسارة، وعن أن المرء من آفات الذنوب أنها تكون سببا في نسيان العبد لنفسه. قال: فالخاسرون يعتقدون أنهم أرب أهل الربح والكسب، اشتروا الحياة الدنيا وحظهم فيها ولذاتهم بالآخرة. سبحان الله، في ناس كتير فكرة إنه هو كسب، وإنه هو كلما شرد عن مولاه كلما اقترب من هواه وحقق السعادة في هذا الهوى. الحقيقة أنه فعلا كلما شرد اقترب من هواه، لكن لن يحقق ما يهواه. هو هيمشي مع هواه، لكن مش هيقدر يحقق السعادة الذي يتمناها. سبحان الله، فطر الله سبحانه وتعالى الخلق والنفس البشرية على الاحتياج، وقلنا الكلام ده كتير، ان الاصل ربنا خلق الانسان يحتاج، احتياج للحق واحتياج للخلق. احتياج للحق فلا يسد الا بالتقوى، واحتياج للخلق فلا يسد الا بحسن الخلق. ولذلك التقوى وحسن الخلق دول ينزل المرء منازل العالية. فالإنسان مخلوق، الخلقة بتاعته خلقة احتياج، خلقة نقص. ولذلك لو هنلخص العبودية هنقول هي السعي في تكميل النقص الذي خلقك الله به. ربنا خلقك محتاج للحق سبحانه وتعالى وللخلق. محتاج للحق سبحانه وتعالى انك تقول يا رب، انك تلجأ لي، انك توحد ربك، انك تعلم انه لا احد يرزقك ويتحكم في رزقك الا الله سبحانه وتعالى، ولانهم لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء الا بشيء قد كتبه الله لك. فعشان كده ان البلاءات مما يعني يخففها على قلبك أنك تعلم أنها ما أتت إلا لتنتشلك من باطلك وتكمل نقصك. أن البلاء بيخليك تقول يا صمد يا رب، فتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فتسد النقص ده بالقرب من الله سبحانه وتعالى. وربنا فطرك أنك محتاج للخلق، محتاج للخلق في كل حاجة، لبسك، أكلك، شربك، حتى النهاردة اللقاء ده انت محتاج فيه للخلق. الموبايل اللي انت داخل منه ده وبتسمعني فيه، كام انسان شارك عشان يجيلك، اللي صنعه واللي فكر والمصمم واللي جابهولك والتجارة والبحار اللي اتنقلت فيها هذه السلعة، كل دي سبحان الله. إذن لما حضرتكم تنتبه لهذه الأمور تدرك كويس أوي أنك مع الله سبحانه وتعالى، مع الحق، محتاج التوحيد والتقوى لتسد هذا. طب مع الخلق المعاملات الحسنة، المعاملات الحسنة. فأنت ربنا سبحانه وتعالى ابتلاك بالاحتياج، فمن ضمن الاحتياج فيه دايما شعور إنك محتاج، شعور دايما إنك محتاج، والاحتياج ده بيخليك تسعى لسد هذا الاحتياج. ربنا جل جلاله خلق البشر وخلق الطبيعة البشرية فيها احتياج ملح، وخلقها على نمط ما، فهتلاقي عنده الهلع، هتلاقي عنده الجزع، هتلاقي عنده الظلم، هتلاقي عنده ان هو جهول. عما تلاقي انسان هلوع تعلم ان هذا انسان لم تهذب الشريعة ولن يهذب الوحي بشريتها. اول ما تعرف وتلاقي انسان هلوع تعرف على طول الانسان ده لم تهذبه نصوص الوحي. ليه؟ ما زال على اصل خلقته، انسان لحب الخير لشديد، بيحب المال حب ومتعلق به تعلق رهيب وحريص جدا، تعرف ان ده انسان لم تهذبه نصوص الرحمن على طول، ده مؤشر على طول يكشف لك اللي قدامك. وذلك بعض السلف لما يجد انسان لا ينفق ماله، يجد انسان لا ينفق ماله كان فيقول له لماذا لا تصلي؟ انت ليه ما بتصليش؟ فيقول له عم انا بصلي يا عم، مين قالك اللي انا بصليش؟ فيقول له لا، انت لم تفعل معك الصلاة ما تفعل مع باقي الناس. طيب ليه؟ قال لك لو انت صليت ستدرك ان في مالك حق معلوم، والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فربنا قال الا المصلين. فانت فعلا لو صليت صح هتجد ايدك بتعطي صح، لا ايدك فكة بقى في يسر في العطاء. طيب اليسر ده مش موجود ليه؟ لانك لسه ما صليتش كويس. الصلاة يا جماعة، الصلاة دي بنزين، الصلاة دي بنزين، البنزين اللي تتحرك به هذه الدابة التي انت تركبها في الطريق، في طريق الدنيا. فلو البنزين ده مغشوش العربية هتدنها تفط منك، ما بتمشيش. لكن عما بتصلي صح، عما بتصلي صح، وعما نيجي نقول بتصلي صح يعني مش قاعد ان انا قدنا عيط وصوت ومش عارف ايه والكلام ده كله، لا يا جماعة، عما تصلي صح هتلاقي ان فيه تأثير صح. سبحان الله، شوف ان ممكن الشيطان يسول لك يقول لك بس الآية دي آية زكاة فاحنا في الأمان. هتلاقي آية الزاريات بتجيبك في مقتل. وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قيام الليل خلاه يأثر ويتأثر. فسبحان الله، الإنسان بقى عنده احتياج، الاحتياج ده هيسعى عشان يسده. ربنا خلق فيه الشهوة، شهوة للطعام، شهوة للأكل، شهوة لللبس، شهوة الشهوة الخاصة، كل الحاجات دي هو بيحس بيها وان هو محتاجها، بس ممكن يسعى بطريق لا يحبه الله سبحانه وتعالى، فيكون كحاله زي مين بقى؟ السعي بتاعه والعمل بتاعه عامل زي كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. واحد عطشان، العطشان بيعمل ايه؟ العطشان بيعمل ايه؟ بيشرب صح، بيبحث عن الماء. فالراجل ده، الأمثلة دي جميلة، أمثلة سورة النور، المثلين رائعين. مثال ذكره الله، واحد في الصحراء وفي النور، ظاهرا في نور، في اكتر من كده مفيش اكتر من كده وضوح، والتاني في البحر اللجي تايه في المحيط، زي ما في ناس كتير تايهه. المثال الاولاني واحد في الصحراء، اللي في الصحراء ده بيعمل ايه؟ هو عطشان، فبيبقى يظن وهما ان كل اللي قدامه هيساعده وهيلبي الاحتياج بتاع الارتواء ده. فهو شايف ان الرمال بتاعت الصحراء من بعيد مع اشعة الشمس مع بتاع ان هي امواج من الماء، امواج من الماء. فهو فاكر ان ده ايه، ان ده الاحتياج بتاعه، يحسبه الظمآن ماء. هو فاكر ان البنات اللي في الجامعة اللي واقف معاها ان ديت هتبقى مية تسد الظمأ بتاعه. هي فاكرة ان العلاقة دي هتحميها وهترويها لان هي ظمآن عندها احتياج. هو فاكر ان المال بالطريقة دي هيسد الاحتياج ده، فقعد يجري ورا السراب ده. سراب، عارفين كده الجماعة اللي يقول لك ايه، انا تحت البيت في كنز ومش عارف في اثار، وعارفين ان في ناس كتير اذا نوم يدخلوهم في الايه السراب ده. فربنا سبحانه وتعالى يقول يحسبه الظمآن ماء. هو فاكر ان هو ايه اللي خلاني يفتكر ان دي ماء، ان هو عنده احتياج، عطشان. انت عطشان للسكينة، انت عطشان للهدوء، انت عطشان لحسن الظن، انت عطشان لانشراح الصدر، انت عطشان للتوحيد، للاتباع. هو ربنا خلقك كده، خلق ان القلب عنده احتياج لا يسد الا بالنور ده. طب انا هسد النور ده وهجيب السعادة دي منين؟ يلا بقى يبدأ بقى اوهام، يلاقي ان السعادة هنا في اللي في المال الحرام، السعادة في إطلاق البصر، السعادة في التوهان، السعادة في اتباع اللغو، السعادة في اتباع ما يحرجك يوم القيامة، السعادة في تضييع الأوقات في القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هي دي السعادة. فيبدأ يمشي حتى إذا جاءه أول ما يوصل يشوف السراب من بعيد، يحس إن ده مية، فيقرب يقرب مش لاقي. حتى إذا جاء، شوف المد ده يقول لك تعب وبعد، حتى إذا جاءه اللي يحصل لم يجده شيئا، مش وجده مثلا عصير، وجده ماء معكر ولم يجده شيئا، مش هيلاقي حاجة، لم يجده شيئا بس كده. لا، المشكلة فين؟ المشكلة ان انت كنت فاكرة انك هتلاقي السعادة معاه، وكنت فاكرة انك هتلاقي السعادة في العلاقات المحرمة، كنت فاكرة انك هتلاقي السعادة في اللي في مضادات والمناكفة لشرع الله سبحانه وتعالى، كنت فاكرة انك هتلاقي السعادة لما تخرجي كده وبشعرك او باللبس اللي انت اقنعتي نفسك ان ده الحجاب الشرعي، وان ده حجاب فاطمة بنت محمد وعائشة رضي الله عنهن، هو ده اللي انت اقنعتي نفسك بيه وضحكتي على نفسك بيه. طب ايه اللي هتلاقيه بقى؟ لا، لم تجديه شيئا، لم يجده شيئا بس كده. لا، ووجد الله عنده. يا ربي سلم، ووجد الله عنده، نسأل الله العفو والعافية. المشكلة يا جماعة مش ان هيفوتك الايمان والامان، مش هتفوتك السكينة والانشراح وحسن الظن والرضا ومحبة الله سبحانه وتعالى والرضا بما قدره عليك، مش هيفوتك المعاني ديت من الهدوء، مش هو ده اللي هيفوتك بس، لا، ده انت استشعر وجد الله عنده. طيب لما يلاقي ربنا بقى، فوفاه حسابه، هتاخده متوفي، مفيش حاجة هتفلت. فوفاه حسابه والله سريع الحساب. المثال الثاني رهيب، هو كظلمات في بحر اللجي. تخيل ده، خلاص ده واحد كان في النهار، ده بالتاني في عمق البحار، تائه في المحيط، كظلمات في بحر لجي، بحر عميق اللوجي ده عميق جدا وظلمات الدنيا الساعة 2 بالليل. تخيل كده انك في المحيط الاطلسي، المحيط الهندي، وانت كده الساعة 2 بالليل كظلمات في بحر اللوجي عميق جدا. ايه كمان؟ يغشاه موج، الموج عالي جدا ويغشى، يعني ما فيش حتة إلا والموج غطاها وغطاك، نسأل الله العفو والعافية. يغشاه موج من فوقه موج، يعني مش موجة، يعني احنا الساعة 2 بالليل، وبعد الساعة 2 بالليل دي ايه اللي بيحصل؟ ده هو ياريت ان هو في بحر عميق، لا ده في موج، الموج ده مغطيه، كل شوية موجة تاني تيجي فوق الموجة الأولى فيزداد هو غرقان تحت. من فوقه، من فوق الكلام ده سحاب. يا الله، طب السحاب ده ليه؟ السحاب ده ليه؟ إيه يعني الهدف من ذكر السحاب هنا؟ لأن في عز المشكلة دي ربما يهتدي بالنجوم، لا ده في سحابة مغطية النجوم، لا حول ولا قوة إلا بالله. فما عادش في أي بصيص أمل لي، لدرجة هذا الإنسان ربنا بيحكي مشهد ده، ظلمات بعضها فوق بعض. شوف عم يبقى الظلمة ظلمة فوقها ظلمة. إذا أخرج يده، عاوز يبص على ايده، لم يكد يراها، لم يكد يراها. شوفوا يا جماعة، ستبقى سورة النور، ستبقى سورة النور ليها خصوصية. ليه؟ دي السورة الوحيدة اللي ربنا سماها، دي السورة اللي خدت اللقب ده، سورة النور، فيها النور. هذه السورة فيها نور، هتنورك، هتنور قلبك، هتنور عقلك، هتنور حياتك. صورة غريبة عجيبة ومغفول عنها، مغفول عنها، سبحان الله. عشان كده ربنا بيقول ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. مفيش مش نور فما له نور، لا من نور، نكرة في سياق النفي، وبعدين قبلها من تفيد التنصيص والعموم، يعني ما فيش أي ذرة نور هتاخدها. في ناس كتير كده بقى، في ناس كتير كده، نسأل الله العفو والعافية. الدرس مرعب، يبقى أنت ما بتقرأيش قرآن ولا بتسمعي قرآن، ممكن بتسمعي حاجة تانية، لأن ما قلتش درس ولا حاجة، ده أنا بقرأ آية. فواضح ان حضرتك لا بتسمعي القرآن ولا بتقرأي القرآن. مطلوب انك تخاف، انت مطلوب اصلا انك تخاف. ليه؟ لانك لو ما خفتش ما انتش داخل الجنة ولا هتشوفها. اللي مش خايف، اللي ما بيخافش ده، لو ما بيخافش ما انتش. طيب ليه؟ ليه الكلام ده؟ لأن ربنا اللي قال لنا كده، مش أنا، ربنا قال لنا كده. عارفين الكلام ده؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. هتخاف هتاخد، لكن لو ما خفتش لا خلاص. عشان كده اللي دخلوا الجنة قالوا إيه؟ قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، احنا كنا خايفين، هو ده اللي خلانا نيجي هنا. النبي صلى الله عليه وسلم ادانا حديث مريح، مريح للأعصاب، مسكن للنفوس. قال لنا ايه في الحديث القدسي؟ أن الله قال لا أجمع على عبدي أمنين أو خوفين، مش هياخد أمنين ولا هياخد خوفين، إن أمنته في الدنيا أخفته في الآخرة. خلاص هو مديها بقى الأمان، ولا فرق معاه ولا الموضوع شغله، ولا عمره في يوم من الأيام بيفكر الكلام ده في الحاجات دي. يجي الوحي يقول له خلي بالك انتبه، وعزتي لا أجمع ولا عبدي خوفين وأمنين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. فهم خوفين، خوف العبد في الدنيا وخوفه يوم القيامة. لو خاف ربنا في الدنيا يفلت في الآخر. فعشان كده اللي يقول لك أنا خفت أقول له جميل، ده أنا مبسوط جدا. لو هو الخوف الصحي الخوف القلبي، لكن خفت أنا مترعبت أنا مش عاوز الدروس اللي بالطريقة دي، أنا عاوزك كده تفرحنا وتبسطنا وتقول لنا كله داخل الجنة، كله داخل الجنة يا شيخ أنا ما وصلنيش داخل الجنة، أبشري أنا ما ببرش أمي ما شاء الله عليك هتخش مع أختك اللي كانت من شوية ديت. طب إحنا الاتنين بقى بنشرب سجاير ما شاء الله المجموعة كلها داخلة الجنة، أمال مين هيخش النار اللي مش مقتنع بالكلام ده؟ في ناس بتصدر الخطاب ده، فنسأل الله السلامة، ربنا عافينا وإياكم. ربنا جعل إن الخوف ده من علامات الإيمان، واخشوني كنتم مؤمنين فلا تخافوهم. و هنا لازم تبقى أنت مدرك كويس أوي إن خافوني ديت من الحاجات الجميلة أوي. الخوف الصحي، الخوف الصحي إيه هو الخوف الصحي؟ الذي يدفع للعمل مع رؤية الأمل والتمسك بالأمل، يدفع بالعمل للعمل ومع التمسك بالأمل، يدفعك للعمل وإنك متمسك بالأمل بالفردوس الأعلى، تأمل الفردوس الأعلى، تأمل عندك حسن ظن إن ده ده الخوف الصحي اللي إحنا طالبينه. واحد شايف أسد في الشارع يعمل إيه؟ يقولك ما حدش خوفني من الأسد يا جماعة. لا يا حبيبي هيبلعك. انت لو خايف حقيقة ايه اللي هيحصل؟ هتجري هتجري والناس كلها ستثني على هذا الهرب، ولا لا ستثني على هذا الهرب، واخدين بالكم؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا وياكم. فابن القيم بيقول لنا ان في ناس كده كده هتبيع. ليه؟ لان هو ما عنده احتياج، فعشان يسد الاحتياج ده هيجيبه بالايه؟ بماديات. فيقول فالخاسرون الذين يعتقدون انهم اهل الربح والكسب اشتروا الحياة الدنيا وحظهم فيها ولذاتهم بالآخرة وحظهم فيها، فاذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها ورضوا بها واطمأنوا اليها وكان سعيهم لتحصيلها، فباعوا واشتروا واتجروا وباعوا آجلا بعاجل ونسيء بنقط وغائبا بناجز. نسأل الله السلامة. موضوع ده مهم أوي أوي. ابن القيم بيقول لك في ناس بتشتري، كل الناس يغدو، كله رايح السوق، في واحد بيروح يشتري غذاء وفي واحد بيشتري دواء وفي واحد بيشتري الداء، كل واحد كل الناس يغدو، كل الناس بتاخده، كله بيتحرك، واحد بيتحرك في البعد عن الله، واحد بيتحرك في القرب لمولاه، وفي واحد بيتحرك فين؟ في التوهان، أرض التيه، تايه، يصحى من النوم مش عارف هو بيعمل ايه، مش فاهم، واخدين بالكم؟ عايش في الدنيا ومش مدرك ايه الهدف من كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى بيقدرها عليه. ليه الهدف من ربنا سبحانه وتعالى خلقه؟ ما يعرفش. طيب ايه المراد مع البلاءات دي؟ ما يعرفش، مش فاهم، موجود ومش مدرك ما الذي يقدر عليه وايه الهدف دوت. عارفين اعزكم الله، واحد عنده فرس، عنده حمار أعزكم الله، خده وكان رايح مشوار ورح ربطه في العمود ورح دخل المشوار ده ورجع، ولما رجع فكه وخده معاه. الحمار فاهم هو اتربط ليه؟ مش فاهم، واخدين بالكم؟ هو كده برضه، لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج نقيا من ذنوبه. طب بالنسبة للمنافق، مثله كمثل الحمار، لا يدري فيما ربطه أهله ولا فيما أرسلوه، فلا يتعظ إن أصيب ولا إن أعطي. ولا فاهم هنا ولا فاهم هنا، واخدين بالكم؟ ما يعرفش إيه الهدف، واخدين بالكم؟ ده مش يعني مش مثال مني أنا، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده نايم ما يعرفش. يا عم الحاج انت مدرك سبب البلاء دي؟ انت مش عارف ايه اللي حصل؟ لا والله. طب ايه الهدف؟ ما اعرفش، انا ما اعرفش ايه اللي حصل لي. لكن واحد تاني المؤمن يقول لك ايه، ان شاء الله ده خير، وباذن الله ربنا سبحانه وتعالى يأجرني، وهيكون ده الخير وده تكفير للذنوب وحتى الشوكة ومش عارف ايه، وتلاقيه بيقول كده صح. كمثل الحمار لا يدري فيما ربطه أهله ولا فيما أرسلوه. سبحان الله. فالواحد لما يعيش العيشة دي ويدركها كويس قوي، هيقول لك لا خلاص أنا عارف كويس قوي إن البلاء اللي بيقدر علي ده من علامات إن ربنا بيحبني، من علامات إن ربنا بيزيل عني، ربنا يذكرني بالخير. فنسأل الله السلامة. هذا الحديث حسنه الشيخ أحمد شاكر والشيخ شعيب. فيقول: وكيف أبيع حاضرا نقدا مشاهدا في هذه الدار بغائب نسيب في دار أخرى غير هذه؟ ابن قيم بيديك تفسير نفسي. إيه اللي بيخلي الناس تقع؟ ويعني واحد مثلا يقولك عم أنا لسه هستنى الحور العين والمكافآت والكلام بكله، أصلا أنا معلش أنا لسه هستنى، فده ربح وأجر مؤجل. يقولك أنا عاوز الحاجة الكاش، عاوز الحاجة المستعجلة دلوقتي. يعني استشعري كده أن بنتك تقولي ليها لو أنت عاوزة جنيه تاخديه دلوقتي، لو انتظرت الجمعة الجاية هديكي مليار دولار، فتقول لك انا لسه هنتظر، فتاخد الجنيه النهارده. حد ممكن حد يعمل كده؟ هل ممكن حد يعمل كده؟ ابني يقول لك لا هات الجنيه دلوقتي بس مش هنتظر المليار دولار اللي هاخدهم الجمعه الجايه. مين اللي يعمل كده؟ مستحيل حد يعمل كده. مستحيل بمعنى مستحيل. إلا إيه؟ إلا أنه لا يثق في من قال له. إما لا يثق في من أبلغه هذا العرض هو مش واثق فيه، أو يثق فيه ولكن لا يقدر الجائزة والمكافأة. يقول لك مليار دولار ايه يعني، هيفرق يعني الجنيه يعني؟ فهو واثق فيه اهو صح، لكن لا يستحضر. عشان كده حدثنا عن الجنة يا رسول الله. ليه حدثنا عن الجنة؟ عشان الجايزة تكبر في العين. ولذلك ما مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد فرصة الا ويذكرهم بالجنة على طول، يعلي الجنة في قلبهم. واخدين بالكم؟ ما يسيبهاش كده، لا يقول لهم، يشوفوا منديل بتاع كده ومبسوطين بيه قوي كده وتوب حلو بتاع لاحد الملوك، فيقول لهم ايه؟ لمناديل سعد في الجنه خير من هذه. الحاجه اللي سعد مشغول بيها في الجنه، مش مشغول بيها. سبحان الله. ايه اللي ليه كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم تيجي له واحده تقول له ادعي لي وبتاع، يقول لها طب تنصبري وتاخدي الجنه؟ فكانت الجنه المحرك، كانت الجنه المحرك. وسبحان الله يا جماعه، انتظار العطاءات ممن لا يخلف وعده ليها طعم. المثال ده كان قاله احد الدعاه، وعلقت عليه قبل كده مرة، إن في قصة إن في ناس كانت قاعدة في مكان فقير جدا جدا جدا، يفترشوا الأرض ويلتحفوا السماء، لا يجدون شيئا يرد البصر، والناس ديت مسكينة ساكنة في تحت السلم، تشوف أماكنها صعبة. وأنا شفت أماكن ناس كتير كده، يعني أنا مرة في يوم من الأيام رحت زرت حد ساكن فين؟ تحت السلم، بمعنى تحت السلم مش مبالغة. الراجل ده لقيته هو وهو على كرسي متحرك وبنته معاه، وأنا ما أذكر مراته، المهم يعني كانوا ثلاثة، والثلاثة دول نومهم وأكلهم وشربهم لدرجة اللي إيه؟ كان عندهم تلاجة صغيرة كده حد مدها لهم ولا حاجة، هي دي حياتهم، هي ده بيته وكل حاجة. وبيطلعوا بقى في قضاء الحاجة في زي حمام مسجد كده قريب منهم، دي كانت حياتهم. ففي حد كان شبههم بنفس الفكرة ديت. الراجل ده ليه عم توفي، وكان راجل بخيل جدا، وكان لا يهتم بصلة الأرحام، وكان راجل من أسياد الناس في المال، سري جدا، ولا يجد ولا يوجد وارث إلا هذا الرجل، مفيش حد هيرث إلا هذا الرجل. وسبحان الله، والدولة راحت لهذا الرجل وقالت له تعالى خلص ورقك عشان انت هتورثي عمك، وكان المبلغ ضخم جدا بملايين الدولارات. فالراجل الموضوع باقي في اجراءات كده بتمشي في المحكمة، بتاخد وقت، ايه الاجراءات دي؟ شهر اتنين وهياخد كل حاجة. فالراجل ده دلوقتي يا جماعة شعوره، وشعوره ايه من وجهة نظركم؟ حاسين بشعوره؟ الراجل دلوقتي الشعور بتاعه مختلف، ولا قاعد امال يلف على الجمعيات الخيرية؟ هل لسه بيلف على الجمعيات الخيرية؟ لا، ما عادش بيلف، الشعور مختلف. بنته اللي لبسها مقطع، ومراته اللي مش عارفة يعني تقضي وطرها ولا تقضي حاجتها، ولا هو اللي عارف يمدد ويرتاح، ومش عارفين يناموا، قاعدين مبسوطين ولا متضايقين؟ قاعدين مبسوطين جدا. بكرة هنتغير، صح؟ قال الله سبحانه وتعالى أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. يا عم انت هتلاقيه والله، عبودية الانتظار دي مهمة قوي. فهو لاقيه، انت هتلاقيه، انت الراجل ده وثق في الدولة، وثق انه هياخد حاجة عمه، فاللي حصل ايه؟ الظروف ما اتغيرتش، لسه تحت السلم، ولسه مش لاقيين ياكلوا، ولسه كل حاجه، بس السعاده اتغيرت والعقليه اتغيرت، وبيروح يصلي في الجامع، والراجل يقول له يا حاج بعد علينا عشان نديك كده وجبه، فيبتسم كده ويقول له ولا فارق معايا تديني او مش تديني، خلاص انا خلصت الورق، ده انا ختمت امبارح، وامبارح خدوا منا صور انا ومراتي وعيالي، وانتهى خلاص الموضوع. ده انا قاعد ليل نهار قاعد امال الف على التجمع، والف مش عارف الاماكن اللي المطرفة دي، واقول انا هسكن هنا وان شاء الله هجيبك هنا، وبنتي خلاص هوديها تاني تتعلم، وحياتنا تتغير، وهفتح هنا مطعم، وهعمل واعمل واعمل واعمل. ايه يا حاج؟ او ايه اللي حصل؟ ايه اللي غيرك؟ اللي غيرني الثقة فيما هو آت. الثقة، هو حياتي هي هي، اللي اتغير نظرتي للايه للامر، المبنى زي ما هو، لكن اللي اتغير المعنى. عشان كده في نظرية مشهورة جدا، وعلاج مشهور جدا، العلاج اللي حاجات كتير جدا مشاكل النفس، هو العلاج بالمعنى. أجمل ما في الإسلام إنك من وانت لسه بترضع بتفهم المعنى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. أنت فاهم الدنيا كويس أوي، حياتك متظبطة، نفسيتي متغيرة، خلاص انا بشوف التضييق بتاع امي ده اللي هو ظاهرا تضييق لكن حقيقة ممكن ما يكونش تضييق ولا حاجة. بتقول لي اعمل كذا وانا شايف ان دي مشقة وانا شايف ان كذا وانا شايف كذا. ده انت شايفه كده. طب في واحد تاني شايفه ايه؟ شايفه ان ده سؤال في الامتحان وانك مطالب تجيب 10 من 10. عاوز تجيب 6 من 10 براحتك، عاوز تجيب 2 من 10 براحتك، عاوز تسيب الورقة فاضية سيبها، عاوز تشخبط فيها شخبط، بس شوف بقى اللي بيصحح الورقة ما يلاقي ان السؤال انت مشخبط عليه. يعني يا ريتك سبته فاضي، لا ده انت مشخبط، لا وكمان معترض عن السؤال. طب متوقع هيديك درجة عاملة ازاي؟ لا بس السؤال صعب يا حبيبي، احنا عارفين ان هو صعب. شوف الصعب ده انت عاوز تجيب فيه قد ايه، اجتهد. فبيشوف الكلام ده، وانا قلت لكم المثال ده قبل كده، الجماعة بتعود فودافون وبتعود اتصالات، خلينا في فودافون او كلهم حصل بعضه خلاص، تلاقي العمال دول اللي قاعدين بتعود الاتصال ده عشان يرد عليك، ولا بتعود النت تيجي تتصل بيهم في خدمة العملاء، تلاقيهم كده دايما مؤدبين وهاديين، وانت تحاول تشد معاه وهو هادي والدنيا جميلة قوي، صح؟ تخيل بقى لو في حد قال لهم الآتي، هم اشتكوا ان الناس بتشد عليهم، جه المدير بتاعهم وقال لهم كل واحد منكم هيصبر، بل لو حد شتمه احنا هنديله ايه؟ بدل شتيمة، زي ما في بدل عدوى كده للدكاترة، بدل شتيمة. انت شتمت واللي هيتشتم بالأب والأم لا ده بدل بر، هنديك بقى 1000 جنيه على كل شتيمة، لو في ذكر الأب والأم هتاخد 2000 جنيه. بالله عليكم لو في واحد رفع السماعة وفي خدمة عملاء وراتبه 7000 جنيه، آخر الشهر خد 7، أخوه اللي جنبه واخد 16000، يقول لك ليه؟ يقول له ده أنا اتشتمت شتيمة، ده بهدلوني. فعشان كده ايه، واحد زعق لي، واحد اهني، الاهانه عليها 640 جنيه. خلاص اللي يتريق على صوتك هيدفع 900، واللي مش عارف اللي هيجيب سيره الاب والام هيدفع، هندفع لك كذا وهب بقى. فانت ايه تروح انت ايه ليه بقى؟ تقول لزوجتك ورايح مهموم ومعك 7000 جنيه والبنزين غلي، فتقول لك ايه الموضوع، انت مالك مهموم؟ يقول لها والله مفيش خالص، مفيش بدائل خالص النهارده، الراتب زي ما هو. طب بقول لك ايه، انا عندي ابن عمتي اسمه شيبوب، الولد ده لسانه طويل، انا هخليه يتصل بيك ويديك اللي فيه النصيب. ايوه بالله عليك يكلم شيبوب وقول له ايه، دوس عليه، يدوس جامد خلاص، ويجيبني يمين وشمال وفوق وتحت، وانا ولا فارق معايا. بقيت بتفرح لما حد يشد عليك، صح؟ نسأل الله العفو والعافية. ده مثال بس تخيلي عشان تدرك ان الناس لما بيمسكوا في العطاء العاجل المحسوس بيهون عليه كل بلاء. ما تبقاش تقول لي انا عندي بلاءات انا مش مستحملاها، انا عندي بلاءات مش مستحملها، مش بيساعدني في البيت، ومش بيساعدني مش عارف ايه والكلام ده كله. طب استشعر كده، والدك قال لك شوف زوجك ده كل لما يقول لك كلمه وحشه ترن عليا وتقولي له، او حماكي او حماتك عشان تحبيها، قالت لك كل لما يقول لك كلمه وحشه او يرد عليك رن عليا بس، تروح تنتي رن عليها ينفع كده يا طنط يعمل كذا كذا كذا، تروح بعتلك غويشه ذهب، تروح عامله لك اشتراك في نادي سنه كامل، تروح فاتحه لك رصيد في البنك ومعامله لك كذا، تروح عامله لك تاشيره حج. في يوم من الايام لو دخل مؤدب هتقول له ايه، مالك مش على عادتك يعني، صح؟ ليه؟ ما في عطاءات، في عطاءات، صح؟ فهدنك تنكشيه عشان تاخدي. والله العظيم المثال الأمثلة ديت انتوا كنتوا ممكن تضحكوا وممكن تتخيلوا وكده، مجرد التخيل تضحكوا صح، بس والله لو فهمتوا من البلاء من هذه الأبواب لهان عليكم أشياء كثيرة جدا، يخفف عنك ويهيئ ليك الجنة وليك منازل في الجنة لا تبلغها بأعمالك، فيقدر عليك هذه الأشياء عشان تعلى تعلى تعلى تعلى تعلى خلاص. وكل الحاجات دي هتفهمها كويس لما تلاقي، لما تدرك ان العطاء جاي جاي، الدنيا هتنتهي، هتنتهي ببلائها، هتنتهي بمشاكلها، هتنتهي بكل حاجة. ايه اللي هيبقى؟ الاعمال بقى، النور اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شوية. لان النور احنا النهاردة يا جماعة بنجهز النور، احنا كنا بنتكلم تايه في المحيط صح؟ في بقى حاجة الظلمات اللي انا ذكرتها ديت ولا حاجة بالنسبة لظلمات يوم القيامة. فانت محتاج نور، النور ده بقى ايه؟ يوم القيامة النور اللي في قلبك في الدنيا اللي انت بتجمعه هيبقى يوم القيامة محسوس انت هتشوفه. إيه؟ يسعى نورهم بين ايديهم، انت هتشوف. في ناس بتقول الناس منازل بقى، في واحد نوره على قد ايه؟ على قد اصابع رجله، زي كده النور اللي بيبقى في أحذية الأطفال الصغيرة ده النور على قدك كده. وفي واحد نوره كالشمس، الشمس دي يا جماعة بتعمل ايه؟ القارات اللي كلها بتشوف النور بتاعها بتغطي الكرة الأرضية، في واحد نوره يغطي الكرة الأرضية. النور ده جه امتى؟ في الدنيا. فأنت بقى النور بتاعك أخباره ايه؟ عشان كده كل يوم زود النور اللي جوه، عشان الضلمة اللي جاية، ظلمات القبر هتعمل فيها ايه؟ ظلمات الصراط هتعمل فيها ايه؟ ظلمات الساهرة هتعمل فيها ايه؟ الناس مرعوبة وانت آمن، الناس مرعوبة وانت في تمام الأمان. من الآيات اللي مخلياني يعني مركز جدا في الاسم ده وعاوز يعني يكون لي نصيب في رمضان، آمنون، سلسلة كده تبقى اسمها آمنون، وهم من فزع يومئذ آمنون. ده جاي آمن رايق، ولا فرق معاه، ولا القصة كلها شغلاه، ده جاي كله مرعوب. وده فين؟ في الأمان العالي. الله سبحانه وتعالى بيقول على اللي زي دول، أمن يأتي آمنا يوم القيامة، أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا. يا جماعة ده رايح آمن، اعملوا ما شئتم، خلاص بقى اعملوا ما شئتم، شوف انت عاوز تيجي ايه، امن ولا تيجي مفزوع. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يؤمننا. اللي يخلي بقى او فاذا يعني اللي خلانا نسرح شويه كده هي فكره الايه، فكره عبوديه الانتظار، عبوديه الانتظار يخفف عنك الالام، وان يخليك تنتظر وانك تستنى الاجر اللي جاي. عبودية انتظر، فانتظروا اني معكم من المنتظرين، انا منتظر. وهي عبودية جميلة قوي، عبودية في غاية المتعة، التمسك بالامل، التمسك بالامل. انا مهما حاولتم تشتتوا عني هذا الامر، انا فاهمة كويس قوي اللي جاي، انا منتظر الغمسة، لي موعد مع غمسة، غمسة في الجنة تنسيني كل الهموم والغموم والكروب. غمسة، عارفين غمسة ديت يعني يا جماعة؟ غمسة ديت مش مجرد انك تاخد تغطس تقعد نص ساعة، لا، غمسة دي زي بالظبط كده ما تحط البسكوت الطري في كوباية الشاي، لو طولت عن ثانيتين ساحت انت، هي اللقطة تطلع على طول، هي كده. انت لو دخلت الجنة اللقطة دي لقطة كده بس، غمست غمسة وطلعت، وبعدين جينا نسألك، تعالي اللي كان عندك سرطان درجة رابعة وكيماوي وبتاع، وكانت والدتك نرجسية ووالدك ما بصرفش عليك وولادك عققة والجيران كانوا بيصبوا زيت مغلي على بيتك وفي ناس مع مركزين معاك وفي ناس بيأذوك وفي ناس بيحسدوك وفي ناس مش عارف ايه، والعمل الناس في العمل في الشغل رفضوك والدولة مش ساعدتك والكلام ده كله، هل ذقتي بؤسا قط؟ بؤسا قط في اي حاجة حصلت لك في الدنيا؟ احكي لنا ايه اللي حصل. انا ما حصليش حاجة والله. هتبدأ تحلف بالله، استني يا حاجة، استني حاجة ما تكذبيش، لا انا مش كذابة يا ابني، انا هحسم، انا بحلف على غلبة الظن، والله ما ذقت بؤسا قط. انت يا حاجة انت ناسية والله. نفتح لك بقى الشريط اللي ايه الحياة، انت بتفرجي كده، نبدأ بقى نشوف بقى ايه حياتك، حياتك اهي قدامك، ده انت اتبهدلتي. هو انا دي؟ اه والله نسيت يا ابني. ايه اللي نساكي؟ الغمسة. امال عم تقعدي فيها ليلة؟ امال هتقعدي يوم كألف سنة مما تعدون؟ امال عم تكوني خالدة مخلدة ومعاكي الانبياء والاولياء؟ هتروحي فين؟ هتكون ايه النظام بقى؟ حدثنا عن الجنة يا رسول الله. عرفتوا بقى ان الناس عم تكون مشغولة ببكرة ومشغولة، ما هتلاقي بقى ايه تكة البنزين غلي، العيش مش عارف ايه اللي حصل فيه وبتاع، والفراخ بتاع يا عم الحاج خلاص. انت بعديك ماشي والحياة ماشية، وربنا ينتقم ممن يعسر على الناس ويرفق ممن ييسر على الناس وخلاص. يعني الحياة مش هتتغير طول ما انت قاعد عمال تلعنها، طول ما انت قاعد عمال تشتم في الضلمة وتشتم في الكلام ده، ما تشغلش بالك. ويقول ابن القيم: فأكثر الخلق في هذه التجارة الخاسرة التي قال سبحانه في أهلها: أولئك الذين اشتروا. وتلاقي القرآن سبحان الله كثيرا ما يأتي لك بأمور فيها موضوع الشراء. هل أدلكم على تجارة؟ ليه؟ لأن احنا كلنا بنحب، عندنا الفكرة دي، بنحب نتاجر، بنحب نكسب، بنحب. فتلاقي ان القرآن يخاطبك بما استقر في نفسك من طبع، فيقولك في ناس هتشتري الحياة الدنيا المقابل الآخرة، هيديك الآخرة كده ويقولك يا حاج بعد إذنك بس اديني الجناح بعوضة، أو في حاجة أقل اديها لي بعد إذنك، مقابل يا ابني هتاخد العربية بتاعتي دي، خد العربية دي وبيتي وقصري وعيالي، بس الله يكرمك بس عاوز ايه؟ عاوز جناح اللي اصغر بعوضه عندك وتكون تعبانه خالص ومريضه، لو تديها لي وتاخد الحاجات دي كلها. في ناس كده، في ناس دي عقليتها راحت اشترت كده، باع اخرته عشان دنيا دنياه. اللي اسوأ منهم اللي بيبيع اخرته عشان دنيا غيره، يا ريته عشان دنيته هو. لا، واحد شغال مع مجرم، مع ظالم، مع واحد مرتشي، مع جماعة بتاعت المجرمين اللي بيبيعوا الحاجات محرمة، ده عاملين ايه؟ الله يعينه بقى. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. التاني ده بقى في غمسة، ياخد غمسة واحدة، تقال له بقى انت شفت نعيمة حج؟ كنت مقضيها وبنات ليل نهار وشرب ومسكرات وعدم غض أبصار، ها ذقت نعيم؟ ما شافوش. يقسم أنه ما ذاق نعيم قط. يقول الله: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدقيني أنت بالتجري، كل اختبار في الحياة دي فلوس ربنا أعطاها لك عملة عشان تتجري بيها. قولي كل وقت، يعني أنت النهاردة بالأحداث بتاعت اليوم دي عملة جديدة، عملة شوف أنت هتتجري بيها إيه. انت هتاخد 24 ساعة واختك هتاخد 24 ساعة وزوجتك هتاخد 24 ساعة وانت هتاخد 24 ساعة وكل واحد هياخد 24 ساعة. وبكرة زي دلوقتي تقفي مع نفسك 24 ساعة دي تشتريتي بيها ايه؟ والله انا اشتريت بيها بقى نصابعي دنتني الف بيها على الشاشة كده ايه وارفع الصفحات ولا اقلب الصفحات واقلب واقلب واقلب. الحمد لله يعني قعدت 8 ساعات يعني علي كنت بقلب. وانت حاج لا لا انا قعدت ساعة على القهوة وقول ساعتين كنت بتابع ماتش وساعة ونص كنا بناكل لب. وكمان ما فيش بقى تايه في الدنيا كنت بجري ورا السراب. كنا فين في عارف البحر اللوجي كنا فيه يا حلاوة الله يهدينا ويهديكم. فأشوف سبحان الله هي دي التجارة بتاعتك طب انت هتيجي يوم القيامة تعمل ايه؟ ما هذا يوم التغابن بقى. فإذا كان يوم التغابن ظهر لهم الغبن في هذه التجارة فتتقطع عليهم النفوس حسرات. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة مريم وأنذرهم يوم الإيه؟ وأنذرهم يوم الحسرة. طيب لو أنا قلت لك بلغ الناس يوم الجمعة إن في لقاء يوم السبت. لو أنت بلغتهم يوم الجمعة الساعة 9 الصبح أو بلغتهم الساعة 10 أو بلغتهم الساعة 11 أو بلغتهم الساعة 1 الظهر أو الساعة 2 الظهر أو الساعة 5 الظهر كل دول يصلح عليهم يوم الجمعة ولا لا يصلح؟ أنا قلت لك بلغ الناس يوم الجمعة إن في لقاء يوم السبت وسبتها لك مفتوحة كده يبقى في أي وقت تقول لهم يوم الجمعة يصلح صح؟ يوم القيامة بقى كله اسمه الحسرة. يعني كل لحظة في 50,000 سنة حسرة. وأنذرهم يوم الحسرة اليوم كله خلاص حسرة. اللي تصدق بشنطة بشنطة رمضان لما يجي يوم القيامة يلاقي أثر الشنطة هيتحسر. طب هيتحسر عليه؟ يا ريتهم كانوا شنطتين. اللي تصدقت بتمن شقة وقالت أنا هعمل ده وقف لما تيجي يوم القيامة وتلاقي الأثر تقول يا ريتهم كانوا إيه؟ كانوا شقتين وتلاتة. تبدأ تتحسر إن ما كانوش أكتر من كده. مش أنتوا بتلاقوا إن والدتكم لما اشترت أرض قطعة أرض 200 متر وبعد 5-6 سنين سعرها راح في حتة تانية خالص بتتحسر تقولي والله يا ريت سمعت كلام خالتك منى كانت قاعده ما تقول لي يا حاج خدي الارض اللي قدامها كمان كانت 600 متر والله يا شيماء كانت فرقت معانا موت. دي درجه اسمها من درجات الحسره او هو كذبت بس بتتحسر على اللي فاتها. والتاني بيتحسر على بقى ايه سنه فجر فاتته سبحان الله وبحمده فاتته ورد قران فاته عمل دعوي تركه. كل الحاجات دي حسرات حسرات حسرات حسرات حسرات. تتحسر على الذنب تتحسر على معصية تتحسر. عشان كده وأنذرهم يوم الحسرة الحسرة. فقلل حسراتك يا حسرة على ما فرط يا حسرة على ما فرط. تفريط ده مش شرط. في واحد بيكون متضايق ان شعبان هو في شعبان ودخل على رمضان ونايم. يعني شوفوا يا جماعة اللي عملوا فكرة شنطة رمضان اللي ربنا ألهمهم التوفيق ويفكروا فيها. مع الموضوع ده لسه من 15-20 سنة ما كانش موجود. شوفوا أول واحد فكر فيها. تخيلوا بقى لو كان هو سبحان الله كمان لي نية فيها طيبة ونرجو ذلك لأن ربنا كتب التوفيق فيها. فشوف بقى ففي ناس مشغولة هو مشغول وفي واحد مشغول بالإيه بالترك. واحد يقولك لا أنا مش هأنفق أنا مش هتصدق أنا اليومين دول أيام ضغط أترك النفقة أترك الصدقة اترك توزيع التمر في المساجد، اترك هعمل وجبات للناس في رمضان، اترك المطابخ الخيرية، اترك صلاة التراويح والتهجد، اترك مش عارفين. والحجج وهمية، الحجج وهمية. سبحان الله. مرة في يوم من الأيام كنت بقول لحد من مشايخي، كتير من الشباب في يترك أعمال دعوية وكل شوية بسبب قسوة القلب. فقال لي لفظ أرجو من الله أن أنا أكون انتفعت به في حياتي. قال لي هؤلاء لو كانوا يدعون إلى الله ما قست قلوبهم. فكان بالنسبة لي دش بارد. قال لي دول لو كانوا يدعون إلى الله ما قست قلوبهم. ليه؟ لأن الدعوة إلى الله تلين القلوب، لا بد أنها تلين قلبك. ليه؟ لأنك وانت بتشتغل الصبح استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، تسكت تروح طالع على سجادة الليل وتناجي مولاك، فإذا جن الليل اشتكيت الخلق للحق، وإذا جاء النهار دعوت الخلق للحق، فبتدعو لهم بالليل وتدعوهم بالنهار. واخدين بالكم؟ فتلاقيه هو مشغول ان الناس دي كيف، ازاي الناس دي تروح لربنا. طب انت عاوزهم ازاي يروحوا ربنا؟ يقرأ ورده، قاعد يقرأ وقاعد يدعي ويبكي ويكثر من الدعاء، قوله يا رب، يا رب انت ترى انا بقيت مش قادر، مش قادر يا رب، مش قادر ادعي الناس دي، مش قادر احتك بهؤلاء. حتى اذا حطمه الناس، سيده عائشه بتقول لنا كده، قالت له هو ده كان بيصلي على الارض؟ قالت له صلى على وجهك. هل كان النبي يصلي جالسا؟ قالت نعم، بعدما حطمه الناس. اتحطم. عارفين الخشبه لما بتتكسر، العود لما بيتكسر، سيده عائشه بتقول لك هو وصل كده، وصل كده. طب ايه اللي بيلين؟ اللي مش بيلين انك تترك الخير، اللي بيلين انك تزاحم، انك تشوف من اين اتيت. المعنى ده مهم جدا جدا ان الواحد يدركه. ليه يا جماعة؟ هل تتخيل ان وظيفة الانبياء تقص القلوب؟ طبعا الكلام ده محدش ياخده مني ويروح مقطعه ويروح بعته الواحد سايب ايه اعتذر عن مكانه مع فريق ما، فيقول له شوف انت كذا، انت كده سبت الطريق وقسوة القلب. الا فاتقوا الله واحسنوا فهم الكلام. انا ممكن ما اعرفش اشتغل في الدعوة مع والدي، مع والدتي، ما ينفعش اشتغل في الدعوة في مسجد رياض الصالحين، في مسجد الفرقان، في مسجد البخاري، في مسجد الامام مسلم، في مسجد كذا. لكن انا شغال في دعوة قد لا تعرفها انت. ممكن اكون انا شغال في الدعوة ان انا ادعي حد تاني، ماشي؟ فعشان بس ما حدش ياخد الكلام ويوديه في حته، ممكن انا قسى قلبي في هذه البيئة، لان البيئة ديت فيها مشاكل. وليس معنى انها قسى قلبي في هذه البيئة ان ده بسبب مشكلة في الدعوة. لا، انا ممكن اكون داعي الى الله لكن هذه البيئة لا تساعدني على الدعوة الى الله، فانا ممكن اشتغل في بيئة تانية وتالتة ورابعة وعشرة. فالمعنى ده نرجع تاني واقول ان ضروري استيعاب ان الشيطان يسعى ليل نهار انك تيجي يوم القيامة تلاقي الحسرات، حسرات في ترك بقى عبادات، ترك نوافل، ترك أذكار، ترك استغفار، التلبس بمعاصي، نسأل الله العفو والعافية. وأما الرابحون، ولذلك سبحان الله المتتبع لأدعية النبي صلى الله عليه وسلم سيجد الآتي: أكثر الطلبات أكثر طلب تقريبا طلبه رسول الله هو الاستغفار. أكثر الأدعية اللي قالها الاستغفار، وأكثر الثناء التسبيح. وأما الرابحون فإنهم باعوا فانيا بباق وخسيسا بنفيس وحقيرا بعظيم، وقالوا ما مقدار هذه الدنيا من أولها إلى آخرها حتى نبيح حظنا من الله والدار الآخرة بها، فكيف بما ينال العبد منها في هذا الزمن القصير الذي هو في الحقيقة كغفوة حلم لا نسبة له إلى دار البقاء البتة. قال تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. احنا قعدنا ساعة دلوقتي بالضبط ودقيقة أو دقيقتين. تخيلوا أن يوم القيامة هيبقى جزء من الوقت، جزء من الوقت ساعة، مش شرط الساعة اللي احنا من ايه بتاعتنا، بس هو جزء من الوقت زي كده. ها ايه الأخبار؟ ده احنا اتقابلنا كده في المترو كنا منتظرين وقالوا ان القطار اتأخر والمترو اتأخر، ان الطيار منتظرين اقلاع الطيارة. هي لا الدنيا كلها كأنك قعدت في مطار ساعة ساعتين وانتهى الموضوع. فانت قاعد عمال تهمبك وتضيع حياتك وتلخبطها وتدربك الدنيا كلها في الساعة بتاعت اللي عبر السبيل دي. يا ابني انت رايح في حتة تانية. ساعة من النهار يتعرفون بينه، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. واخدين بالكم؟ منذر من يخشاها. مين اللي يستفيد منها؟ من يخشاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. زي مين؟ زي مين تنذره اللي عاوز يخشاها؟ ها؟ زي مين؟ دي صورة ايه؟ دي صورة ايه أولي الألباب؟ سورة النازعات اللي بعدها ايه على طول؟ وهو يخشى الأعمى الذي وهو يخشى. خد نموذج اللي هينتفع بالذكرى دي. أحد الروابط والمناسبات بين النازعات وإيه عبسة. وقال تعالى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. وقال تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. دي سورة المؤمنون اللي بدأت بإيه؟ أفلح المؤمنون إنه لا يفلح الكافرون، ختمت بيها. وبينهم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قعدت كم سنة يا حجة؟ أنا يا ابني عشت 67 سنة وإنت 72. طب اسمع كده، كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ في وقت الجد بقى قالوا لبسنا يوما او بعض يوم. بص احنا قعدنا يوم او ايه، قلت تربع يوم كده او تلتين يوم. بص انا صار مش فاكرة قوي، فاسأل العادين اللي فاهمين قوي في العد. قال ان لبستم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون. افحسبتم انما خلقناكم عبثا. انت كنت فاكر ان هي هيصة؟ ها كنت ايه الاخبار؟ كان ايه اللي جابك هنا واللي خلاك مش مركز قوي؟ عارفين اللي مش مخلاك مركز قوي؟ انك افتكرتها ان هي عبس وان هي لعب وانكم الينا لا ترجعون. فتعالى الله، نزه ربك اني يفعل هذا بلا حكمة. الملك الحق، الحق لا اله الا هو رب العرش، رب العرش الكريم. تعال بقى عشان تشوف الكريم هيعمل معاك ايه. وقال تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرة. بينهم وبعض واحنا قعدنا قد ايه وبتاع. اعلى واحد منهم اللي فاهم اللي كان دماغه مترتبه نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبستم إلا يوما. ده بقى ده النجم اللي فاهم قوي هيقولهم ده هو يوم. فهذه حقيقة هذه الدنيا عند موافاة القيامة. فلما علموا قلة لبثهم فيها وأن لهم دارا غير هذه الدار هي دار الحيوان ودار البقاء، الحيوان يعني الحياة الحقيقية، رأوا من أعظم الغبن بيع دار البقاء بدار الفناء. هو واحد أهمل يا جماعة والله العظيم، لو أنت دلوقتي خيرت بين حاجتين ذهب يفنى وخشب يبقى لا تختار الخشب. فما بالك بقى إن ذهب يبقى وخشب يفنى. فمن أعظم الغبن، من أعظم اللي الإنسان يكون مغبون وخسران، إن يبيع دار البقاء بدار الفناء. فالتجر تجارة الأكياس، عشان كده من أكيس الناس أكثرهم ذكرى للموت. ده أعلى واحد، ده اللي معاه MBA، لا ده اللي معاه الكياسة. ولم يغتروا بتجارة السفهاء من الناس، فظهر لهم يوم التغابن ربح تجارتهم ومقدار ما اشتروه. سبحان الله. وكل أحد في هذه الدنيا بائع مشتر متجر. اشتري يا سيدي، تشتري ايه؟ وكل الناس يغدو، فبائع نفسه فموبقها أو مبتاعها فمعتقها. إن الله اشترى، إن الله اشترى، الله يشتري، يشتري منك. إن الله اشترى من المؤمنين. لو أنت مؤمن يبقى أنت من أهل البيع. اللي بعت، بعت ايه بقى؟ نفسك ومالك. طب ليه بقى كل شوية عما تحصل حاجة تتضايق، ولما تحصل حاجة في نفسك تتضايق وليه ومش ليه، حاجة في مالك قل ومش عارف تشتري بيه كتير، واحد متضايق ومكتئب وحياتك ليه عم؟ في حد يتحكم في ملكك؟ في حاجة يعني في الله سبحانه وتعالى قدر شيء في ملكك؟ لا، أمال إيه؟ ده هو قدر في ملكه هو سبحانه وتعالى، مش هو اشترى؟ يبقى ده ملك. يبقى من الذي يتصرف؟ صاحب الايه؟ الملك، صاحب الملك، صح؟ الملك ده بتاع مين؟ عشان كده من الآيات الجميلة قوي، وكل القرآن كذلك، بدايات الشورى، بدايات الشورى: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. من اللي يوحى؟ من اللي بينزل الوحي؟ العزيز الحكيم. وعشان تفهم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. بما إنه هو الملك يبقى الملك يتسمع كلامه، وهو اللي يتصرف في ملكه. وعشان كده بعد كده تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم. يعني تخيلوا دلوقتي آية تكلم الله بها فأخذها جبريل ليبلغ بها الأنبياء، لما جبريل أخذها وهو كالحلس البالي وهو منكسر، فلما الملائكة سمعت الآية انكسروا وبان عليهم شعور الهيبة والجلال، ثم ظلوا يستغفروا للمؤمنين اللي نزل لهم الآية دي. شوف الوضع عامل ازاي هناك، الوضع عامل ازاي عندهم وهم مشفقين على المؤمنين اللي نزل لهم الآية دي. سبحان الله، هيعملوا ايه فيها؟ ماذا قال ربكم؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فتبدأ الآيات دي تنزل للمؤمنين، الملائكة بتستغفر للمؤمنين اللي نزل لهم الآية دي، الله يكون في عونهم، والسماوات تتفطر تكاد تنشق من هيبة هذه الآية، وبيستغفروا ويسبحوا بحمد الله. وبعدين تيجي الأنبياء ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم ويبدأ يتصبب عرقا من التقل اللي نزل عليه، ويبدأ هو والصحابة يتركوا أهاليهم وبلادهم بسبب الآية دي، ويقتلوا الناس بسبب الآية دي، عشان يجي لك الدين غدا طريا وبعدين انت حط رجل على رجل وتتعامل مع قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ولا فرق معك. يا ربي عليك يا أخي، هات المشهد من الأول عشان تفهم ان كل آية في القرآن لازم تتعامل معها تعامل مختلف. شوف الآية وهي جاية لك حصل ايه لغاية ما توصل لك وانت تبدأ تتعامل عادي اللي فيها. يعني نسأل الله العفو والعافية. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هو الملك والملك يتصرف في ملكه، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة بس كده، لا والإنجيل بس كده والقرآن، ومن أوفى بعهدي من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يقول فهذا أول نقده من ثمن هذه التجارة، فتاجروا أيها المفلسون، ويا من لا يقدر على هذا الثمن ها هنا ثمن آخر، فإن كنت من أهل هذه التجارة فاعطي هذا الثمن. ربنا قال لك أنت اشتريت طب أنت عاوز تظبط في البيعة دي خد الوصف بتاعة اللي بيبيعوا التائبون. أول وصف في اللي بيبيعوا توبة، العابدون، الحامدون، السائحون، تابوا فعبدوا فحمدوا فسبحوا فركعوا فسجدوا فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وحفظوا حدود الله، وبشر المؤمنين، بشر اللي باع. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ إيه هو العذاب الأليم؟ العذاب بتاع الدنيا ده وشوية الأسعار اللي غليت وأسعار مش عارف إيه والربح والراتب اللي قل وكده، لا تنجيكم مش من الضيق الدنيا، من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم أنفسكم. الآية دي يعني رهيبة. يعني تخيل أنت بتقرأها دلوقتي في وقت رفع الأسعار والتخنيق. شوف تقرأها إزاي، أنت مستني إن حاجة تجيب لك فلوس تفاجئ بتقول لك إيه تجاهدون في سبيل الله بأموالكم، ده إحنا عاوزين الفلوس اللي معاك دي تبدأ تتحرك في حتة تانية، أنا عاوزك أصلا تجاهد بمالك. طب أنت كل شغلك إن المالك يزيد وإن تلاقي الوحي يقول لك إيه وأنت أخبار مالك في النفقات إيه؟ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والمقصود أن الذنوب تنسي العبد حظه من هذه التجارة الرابحة وتشغله بالتجارة الخاسرة وكفى بذلك عقوبة. كأن ابن القيم سرح في الخاطرة دي وبعدين راح لك صحيح، هو المقصود يعني من الآخر يعني أن العبد سينسى حظه من هذه التجارة وينشغل بالتجارة الخاسرة وكفى بذلك عقوبة. عفانا الله وإياكم من كل سوء، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله ذكركم وشرح صدوركم ورزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام.